الاصحاب ويا القريبين غنى طيور الفرح باحلى تناشيد وقلوبنا طارت بلي جناحي وتكبيرات العيد ابتدى صوته يزيد قمنا وصرنا مع صفوف المصلين ضحكت صغر السن مثل التغاريد وجيوبهم فيها العيادي وفرحين العيد حلو يا هلا طلت العيد انهني يا الاصحاب طيور الفرح بأحلى تناشي وقلوبنا طارت بلي جناحي عساكم من عواده وجعله سعيد يا زينهم لجوا لك الصبح ماشين لما تهلنا لو مسافته بعيد يشفق لها قلبي وتسعد لها العيد العيد وصلوا خير فرصة لتجديد ذكرى القلوب الوصل ناس عزيزين لنا مع الغالين أحلى المواعيد اللي غلاهم جارين بالشرايين ففين هناكم بأحلى الأناشيد يلا عساكم كل عام سعيدين عسى الفرح والخير يا أحبابنا يزيد والعالم الله معكم العيد عيده العيد حلو فين هناكم بأحلى الأناشيد يلا عساكم كل عام سعيدين عسى الفرح والخير يا أحبابنا يزيد والعالم الله معكم العيد عيدين العيد حلو يا هلا بطلة العيد انهني الأصحاب ويا القريبين غنى طيور الفرح بأحلى تناشيد وقلوبنا طارت بلي جناحي وتكبيرات العيد ابتدى صوته يزيد قمنا وصرنا مع صفوف المصلين ضحكت صغر السن مثل التغاريد وجيوبهم فيها العيادي وفرحين العيد حلو يا هلا بطلة العيد انهني يا الاصحاب طيور الفرح بأحلى تناشي وقلوبنا طارت بلي جناحي عساكم من عواده وجعله سعيد يا زينهم لجوا لك الصبح ماشين لما تهلنا لو مسافته بعيد يشفق لها قلبي وتسعد لها العيد العيد وصلوا خير فرصة لتجديد ذكرى القلوب الوصل ناس عزيزين لنا مع الغالين أحلى المواعيد اللي غلاهم جارين بالشرايين ففين هناكم بأحلى الأناشيد يلا عساكم كل عام سعيدين عسى الفرح والخير يا أحبابنا يزيد والعالم الله معكم العيد عيده العيد حلو فين هناكم بأحلى الأناشيد يلا عساكم كل عام سعيدين عسى الفرح والخير يا أحبابنا يزيد والعالم الله معكم العيد عيدين